بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، يقول هذه فائدة، يقول الأخ: هذه فائدة أسوقها لإخواني طلبة العلم. سئل الشيخ عبد الله البخاري: أليس تطويل الدرس على الطلاب فيه ظلم لهم؟ فقال الشيخ: طلبة العلم بارك الله فيكم يتفاوتون في الهمم والمقاصد في طلب العلم، منهم من أراد الطلب ومنهم من أراد غير ذلك. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلا بد من الصبر، فالعلم لا يمكن أن يأتي الإنسان على طبق من ذهب. أنت لو تأملت في سيرة الصحابة وفي سيرة السلف رضي الله عنهم والأئمة، تجد الواحد منهم بلغ به العناء مبلغا عظيما حتى خرجت له هذه العلوم صافية نقية. فاصبر كما صبروا، ماذا تقول غير هذا؟ على كل حال، لن نعدم من المثبطين ولا من المخذلين ولا من المشغبين ولا من المشوشين في كل درس وفي كل علم وعن كل شيخ. هذا أمر وارد، وعلى كل وعلى نفسها جنة براقش. فالتطويل وعدم التطويل، فلان يطول فلان ما يطول، هذه المقاييس ليس لها، لست أهلا لقياسها. لو عرف الطالب قدر نفسه لما تكلم بهذا الكلام. فمن هو الطالب الذي يزن هذه المسائل أبدا؟ فليس الطالب الذي يقول يقتضي أو لا يقتضي، هذا راجع إلى المعلم. وهناك قاعدة هي صحيحة يرددها كثير، قال بعضهم: لكل شيخ طريقته في التعليم والتدريس. لا بأس، هذه لها علاقة بالذي مضى في ذاك اليوم في طرق التدريس. ولا شك أن هناك أمور متفق عليها، وهو عدم إرهاق الطالب بالفوائد، لسيما وهو مبتدئ. كذلك أيضا ألا يدخل الطالب وهو في أول الطلب في الخلافات وأوجه الخلاف، وماذا قال المذهب الفلاني والطائفة الفلانية، وماذا قال العالم الفلاني، وعلى ماذا اعتمد في قوله، وكيف رد عليه الآخرون. كل هذا في أول الطلب، لا يمكن للطالب أن يدرك هذا، فعليه أن يتدرج في سلم الطلب ويبدأ بصغار العلم قبل كباره وبالمختصرات قبل المطولات. هذا متفق عليه عند العلماء الربانيين الذين يربون الطلاب على صغار العلم قبل كبارهم. أما فيما يتعلق بطريقة الشرح، فالمشايخ والمعلمون والعلماء يختلفون في طريقة الشرح، فهذا عادة شرحه أنه موسع، وذاك عادة شرحه أنه مختصر، وهذا قد يتسع له المقام للتعليم والتدريس، وعالم آخر يكون عنده مسؤوليات كثيرة فيوجز في الشرح كي يدرك ما أنيط به من مهام. وعلى كل الأمر كما سمعت يتفاوت فيه المشايخ والمعلمون. لكن طالب العلم لا ينبغي أن يوجه هو شيخه، يقتضي أو لا يقتضي، إنما يريد ما يريد عن طريق السؤال والاستفهام حتى يتعلم، لكن لا يقول لشيخه الذي يعلمه ما ينبغي هذا. وهذا ليس على طريقة العلماء كما كتب ذاك الكاتب. فطريقتنا التي ندرس بها نحن لا نمنع من التناصح والتوجيه، نحن لا نمنع من هذا، بالعكس نستفيد من كلام إخواننا إذا كان كلاما مؤدبا وكلاما المراد منه زيادة الخير وزيادة النفع وإتمام الأمور على أحسن وجه هذا نقبله، لكن إذا كان على غير هذا المراد فلا. حصل خير كثير ولله الفضل والمنة في هذه الدروس التي تلقى، ذلك فضل الله وما بكم من نعمة فمن الله، ولا ندعي الكمال لا، بل يوجد من النقص والتقصير الشيء الكثير، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ثم بعد ذلك أنتم تعرفون أن مدة الدروس طويلة، يعني من بعد العصر إلى صلاة العشاء، فلا بد أن تكون طريقة التدريس مؤنسة للطالب لا يشعر معها بملل، هكذا يا إخوة أو لا؟ ما تدري إلا وقد جاء المغرب، ما تدري إلا وقد جاء أذان العشاء، وهذا يحتاج شيء من التسلية على إخواننا طلاب العلم وتحبيب العلم إلى قلوبهم، هذا الذي نؤمله وهذا الذي نسعى إليه، ونسأل الله العظيم البر الكريم أن ييسر لنا هذا المطلب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قم، السؤال عندك، قم. ما هو أعظم ذنب عصي الله به؟ أعظم ذنب ما هو؟ الشرك بالله. أحسن، خذ هذا الكتاب، جمع الشتات فيما كتب عن الإخوان من الملاحظات، هذا لك كي تستعد للمعركة. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك ظالم، ظالم، وأعظم الظلم دليل. قم، قم، صاحب سنة لابد أن تكون في جعبتك أدلة. قول لقمان لابنه، لقمان هذا نبي من الأنبياء، نعم، اجلس، قم. لقمان نبي، إذن فماذا؟ من الحكماء، صحيح، عبد صالح، أحسن. ماذا قال لابنه؟ إن الشرك لظلم عظيم، صحيح، وهو أعظم الظلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وظلم عظيم. أحسنت يا أخانا، تريد كتابا؟ لا بأس، أعطوا هذا، وأعطوا لأخينا هذا، وهذا لا يشجعك على الخطأ، انتبه. قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. تقدم شرح هذا، وأراد هنا التمثيل للعبادات التي تصرف لغير الله عز وجل، وغيرها كثير، وغيرها كثير، كمن يذبح للجن أو للقبر. القبر عظمه كثير من الذين أشركوا بربهم وصار تذللهم وخضوعهم للمقبور، لسيما إذا كانوا يعتقدون أنه ولي صالح، فعندها تسكب العبرات وليبكي على الإسلام من كان باكيا. فإذا كانوا يعتقدون في الولي أو في أن هذا الميت من الأولياء الصالحين فلا تسل عن تذللهم عند القبر وعن بكائهم عند القبر وعن تعلقهم بأستار القبر وعن تمسحهم بأتربة الموتى وعن جلبهم للذبائح والقربان. فالقبر عند هؤلاء صار إلها يعبد من دون الله عز وجل. ولذا جاء في الإسلام أن القبر ينبغي أن يكون لأمر واحد، فما هو هذا الأمر الواحد؟ قم، رفعت يدك لأنك صدمت أو لأنك تعرف الجواب، قل. لا حول ولا قوة. أخوكم يقول أن يهدم وهو متأثر بما يقع في هذه الأيام. اجلس. نعم، قم. القبر في الإسلام إنما هو لأمر واحد. أحسن، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالمسلم إذا جاء إلى القبر تذكر نهاية هذه الحياة وكيف صار هؤلاء رهن أعمالهم، وأنهم لو رجعوا لأحسنوا ولما أساءوا. قال ربي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. فزيارة القبر تذكر الآخرة ويزهد المرء في دنياه ويستعد للقاء الله عز وجل. لكن هؤلاء الذين أشركوا بربهم صار القبر عندهم إلها يعبد، وصار المقبور في منزلة الإله، يدعى من دون الله، يرجى من دون الله، يخشى من دون الله، يتقرب إليه بالذبائح والقرابين والقربات، فماذا تركوا لربهم عز وجل؟ تفضل استريح، أعطوه كتابا. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى على أن يبنى على القبر وأن يجلس عليه، ونهى أن يرفع القبر، والسنة فيه أن يرفع بمقدار شبر بالتراب كي يعلم أنه قبر فلا يهان، ولأن القبر هو بيت المسلم في موته كما أن له بيتا في حياته فإن له بيتا بعد مماته، فلا يعتدى عليه في بيته. فكسر عظم الميت ككسره حيا. وهل يصلى إليه إلى القبر؟ الجواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر أو أن يجلس عليه أو أن يبنى عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغلو وهو مجاوزة الحد، بل الله عز وجل قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف على هذه الأمة الغلو، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المبالغة في المدح، فإذا كان المبالغة في المدح منهيا عنها فكيف بصرف هذه العبادات للمقبور؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الشرك قد دخل على قوم نوح بسبب ماذا؟ قم أنت، أنت قم، بسبب ماذا دخل الشرك على قوم نوح؟ بسبب الغلو في الصالحين، أحسنت، دليلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ إنما أهلك له حكم الرفع عن عبد الله بن عباس. ما عندك شيء؟ نعم يا أخانا فرج أبا علي. اجلس يا أبا علي. أين القائل؟ يا أخانا التونسي قم. لا حول. قوم نوح كانوا يغالون في الصالحين، صنعوا لهم تماثيل، لما نسخت عقيدة التوحيد. أيوة. صحيح، أحسنت، المعنى وصل يا أخانا، الله يحفظكم. خذ كتابا، أعطوه كتابا. قد ذكرنا أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، فقالوا لو نجعل لهم شخوصا نذكر عبادتهم وما عبدوهم، فلما ماتوا وطال العهد ونسخ العلم عبدوهم من دون الله عز وجل. فإذا من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، كمن يذبح للجن أو للقبر. أسوأ من هذا أن تدخل القبور إلى المساجد وتصير على سنن اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا وتوعدا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر قد يصير وثنا يعبد من دون الله عز وجل، كما هو حال كثير من الناس اليوم ممن أدخلوا القبور في المساجد وأعرضوا عن قول الله عز وجل قم. وأعرضوا عن قول الله عز وجل. اجلس، قم يا أيها الجالس على الكرسي، قم. أحسنت. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكانوا إذا رأوا رجلا صالحا بنوا على قبره مسجدا. فهل هؤلاء خيار الناس؟ أنت، هل هؤلاء خيار الناس الذين يبنون على قبر الرجل الصالح مسجدا خيارهم؟ إذن فماذا يكونون؟ أناس عاديون. انظر إلى المادين أيديهم، انظر عدد كثير مما يدلك على أن الخطأ ظاهر. راجع راجع، لم تفهم السؤال؟ أنني شعرت أنك أنت لم تفهم السؤال، ولا مثل هذا لا يفوتك أنت لها. السؤال سأعيده. إيش هو السؤال؟ الذين يبنون القبور المساجد على القبور، ما هو هذا السؤال يا أيمن؟ هل هم خيار الناس؟ إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، هم خيار الناس الذين يفعلون هذا؟ ما بقي شيء، السؤال واضح. ها؟ ما ظهر لك شيء؟ تغديت؟ ما تغديت؟ ها؟ كيف الغداء اليوم، طيب؟ ها؟ مية مية؟ إذن على الطباخ أن يغيره، لأن أذهب المعلومات عن الإخوة. اجلس. نعم. قم، أنت بطل الحلقة اليوم، قم. هم خيار الناس أو شرار الناس؟ شرار الناس. في أحد ساعدك؟ قم قم يا أخي، قم، الله يحفظكم، قم قم، بارك الله فيك. ما اسمك؟ ها؟ عبد المنعم. من؟ من غريان صح؟ أخوكم عبد المنعم من غريان ضعيف، ذلك لأنه لقن. وأنت ما اسمك؟ ها؟ وأخوكم عبد الله نضعفه يا إخوة، لا تضعفونه. ها؟ نعطيه آخر إنذار، عبد الله لا عاد تقبل التلقين. طيب، جزاك الله خيرا. نعم، إذا بقي أخونا من غريان، هو الضعيف، هو الوحيد في القائمة. ها؟ ونفس أخينا سوق الخميس ضعفت ولا لا؟ ها؟ وثق؟ خلاص لا تلقن يا أخانا، لست بحاجة إلى التلقين، وبعدين عبد الله مش محتاج إلى التلقين، صح يا عبد الله ولا لا؟ نعم، استريح تفضل. أعطوا عبد الله كتابا آخر. طيب، قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من النواقض هكذا. قال: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ومع كون هذا الفعل كفر بالإجماع، ما أكثر من يفعله من الجهال والضلال، فهم يجعلون بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء. لماذا تدعو الولي الفلاني؟ قل له هذا نحن نعتقد أن الولي هذا ليس بإله، وإنما قالوا هذا له وجاه وجاه عند الله، فهو سيكون وسيطا لنا وشفيعا لنا. هل هي نفس شبهة المشركين الأوائل؟ الجواب نفسها. الدليل، قم يا سامي قم. أحسنت، في سورة الزمر هكذا قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذه هي شبهتهم، أنهم عبدوا الأصنام والأوثان من أجل أنها تقربهم ووسائط بينهم وبين ربهم عز وجل. وأيضا الآية التي في يونس ستذكرها أنت، قم أعطوا سامي كتابا. يقول ربنا في كتابه الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أحسنت، جزاك الله خيرا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هي الحجة نفسها، أن هذا الذين كانوا يتقربون إليهم ويتزلفون إليهم يعتقدون أنهم شفعاء. فهل الله عز وجل بحاجة إلى شفاعة أحد؟ إن أجبت بنعم أو لا أريد منك دليلا. قم يا عبد المهيمن، هل الخلق بحاجة إلى شفعاء مع ربهم؟ لا يحتاجون. دليلك. أريد أن تثبت لنا أن الشفاعة لله وليست لأحد. أحسنت، قل لله الشفاعة جميعا. فالله عز وجل ليس بينه وبين عباده شفعاء، والشفاعة إنما تكون بشرطين، وقد تقدم معنا في القواعد الأربع ذكر الشرطين اللذين تكونان بهما الشفاعة. فمن يقول أنا استريح عبد المؤمن وخذ كتابا يا أخانا. تأتي بها يا أيها المتأخر، قم الرافع إصبعك قم. نعم، الشرط الأول الإذن. الإذن ممن الإذن؟ الإذن من الله عز وجل. دليلك. أحسنت، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الرضا على من؟ الرضا على الشافع. طيب، الرضا عن الشافع. دليله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. صحيح. وقول الله عز وجل أيضا: نعم قل. الرضا عن المشفوع والإذن للشافع. نعم، طيب ومن الأدلة ما عندك؟ قم. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن يشاء ويرضى. أحسنت. نعم. إذن هذا أو هذان هما شرطا الشفاعة: الإذن من الله عز وجل ورضاه عن المشفوع. طيب تفضل السريع. أعطيه أخانا. قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. إذن هذا من نواقض الإسلام. ولو كان مصليا الجواب، ولو كان قد حج مرات، ولو كان قد اعتمر مئات، ولو كان صام الدهر، كفر إجماعا. كفر إجماعا، لأن هذا أمر يقدح في العقيدة، أن يجعل بينه وبين ربه وسائط وشفعاء. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لأن العلماء قالوا، ما قال فقل إني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله عز وجل أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن أنتم ادعوا وأنا أستجب. وما قال اجعلوا بيني وبينكم وسائط وشفعاء. كذلك أيضا يقول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا أن تجعل بينك وبين ربك وسائط وشفعاء هذا كفر بالإجماع، ولو كان الواسطة نبيا، نبيا كريما مرسلا، يعد شركا. طيب ماذا تقول في قول الله عز وجل: لا أريد التي جاءوك فاستغفروا لذنوبهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فهذا فيه أنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا. صحيح. إذن هذا فيه رد على الذين يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله عز وجل. صحيح. هذا فيه أن هذا فيما مضى، لأن إذ جاءوك، إذ هذه ظرف لما مضى من الزمان، وليست إذا التي هي ظرف لما استقبل من الزمان. إذن هذا في حال حياته فيما مضى، فلا ينبغي أن يستدل بهذه الآية في الشرك الذي يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه جاءوه يسألونه الدعاء، هكذا يعني يطلبون منه الدعاء فيستغفر الله، فيستغفر لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يطلب لهم المغفرة. فإذا هذا من التلبيس، أن يستدل بهذه الآية في جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم واسطة حال موته بعد حياته، يأتون عند قبره ويسألونه الحوائج، هذا من الشرك. والآية كما سمعت هي في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليست في حال مماته، وإذ ظرف لما مضى من الزمان وليس هو للمستقبل الذي يكون بعد ممات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنت، جزاك الله خير. قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا كي لا يظن أن هذه المسألة من مسائل الخلاف، أو أن المسألة فيها قولان، أو أنها من الأمور المشتبهة التي تنازع فيها العلماء. لا، قد اتفق العلماء المعتد بهم من أهل العلم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم أن هذا كفر مخرج من الملة. قال: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، وهو موجود في زماننا هذا، حتى أنه سألني سائل فقال: هذا الذي صنع لنا الكهرباء، النور، الأضواء هذه التي نرى بها، هل يعقل أن يدخل النار؟ انظروا إلى مدى إدراك المسلمين لدينهم ومدى فهمهم للإسلام. قلت: نعم، يدخل النار لأنه كافر. فصار هؤلاء مثل هذه النواقض العظيمة، صاروا يتشككون فيها، هل يعقل أن من صنع لنا الكهرباء والضوء الذي نرى به أن يدخل النار؟ الجواب: يدخل النار ولا كرامة، لأنه كفر بالله عز وجل. وهذه أمور الدنيا لا تغني عنهم من عذاب الله من شيء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. من لم يكفر المشركين، فهل كفر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم المشركين؟ هل يمكن أن نقول إخواننا النصارى؟ هل يمكن أن نقول إخواننا اليهود؟ لا يمكن. دليلك يا مصطفى، قم عن دليلك على أن الله عز وجل كفر اليهود وكفر النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، صح، وما من إله إلا الله. طيب، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، صحيح. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، صحيح. وغيرها من الأدلة التي تدل على كفر المشركين. نعم، قم. لا يعادي المسلم الموحد إلا مشرك. نعم، قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. نعم، لأنهم عبدوا غير الله فوصفهم الله بوصف الكفر. نعم، قم. لك فترة ما قمت يا أيمن، على أساس أنك من الحاشية. أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، وصفهم بالكفر أو لا، مع قوله عز وجل يا أهل الكتاب. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى مسيح بن الله، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، فاتهم الله أن يؤفكوا. يضاهون قول الذين كفروا من قبل، صحيح، أطلق عليهم وصف الكفر. نعم، إذن الله عز وجل كفر المشركين، وكفرهم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوعدهم بالنار. دليله، قم. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من القائل؟ ها أنا ذا. قم يا أخانا صاحب النظارة، قم. الأخ الذي يقوم تعطوه كتابا، أراك تتخير في الكتب. من كان صاحبا لك، ها؟ حياك الله يا عم. نعم، أحسنت. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الله عز وجل كفرهم، ونبيه صلى الله عليه وسلم كفرهم. قم. لا، هذا أنت بعده، قم. إن الكافرين، إن الكافرين هم أصحاب النار. لا بأس، جزاك الله خيرا. قم يا عبد الحميد، قم. أنت قلت هذا، مش مصدق ولا؟ إن الله جامع المنافقين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لقنك أحد؟ ها؟ طيب، جزاك الله خيرا. نعم، قم. قال هذا، قالها الأخ ولا ما قال؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار، في نهار جهنم، صحيح. قم أخانا. نعم، وهو الأخير. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لا بأس، صحيح. وهو مستنبط قاتلهم، معنى ذلك أنه قاتلهم لكفرهم بهذه الكلمة. إذا من لم يكفر المشركين اليوم، إذا قلت النصارى كفار واليهود كفار، ربما استساغ المسلمون أو كثير من المسلمين هذا. لكن لو قلت من طاف بالقبر، بالقبر يعتبر مشركا، لو قلت من دعا الأموات يعتبر مشركا، لو قلت من ذبح لغير الله يعتبر مشركا على وجه التقرب، هل هذا يقبلونه؟ إذن الشرك عندهم صار إما يهوديا أو نصرانيا. وغير هذا، طالما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يمكن أن يكون مشركا. وهذا المعنى قد انتشر عند كثير من المسلمين، يدعو الأموات ويخضع ويتذلل ويسألهم ويدعوهم من دون الله ويعتمد عليهم في جلب النفع ودفع الضر ويزعم أنه مسلم. فإذا قلت إن هذا كفر وهذا شرك قامت عليك الدنيا. عرفتم؟ إذن من لم يكفر المشركين الآن الذي يقول اليهودي ليس بكافر ما حكمه؟ قم. هذا السؤال الثاني جاءك اليوم. الذي يقول إن اليهودي والنصراني ليس بكافر كفر، لماذا؟ لماذا كفر؟ إجابة فيها ما فيها. نعم، قم يا سوق الخميس قم. ها؟ لماذا كفر؟ لأنه لم يكفر المشركين. نعم، عند من؟ قم. لأنه كذب الله ورسوله. صح، أحسن. لأنه إذا قال أن اليهودي أو النصراني ليس بكافر فقد كذب الله عز وجل وقال وكذب رسوله. الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يقول لقد كفر وهو يقول ليس بكافر. مكذب أو مصدق؟ مكذب. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، وهذا أيضا أمر قد أخبرتك بوجوده. إذا ذهب إلى دول الكفر ربما انبهر بدنياهم، صح؟ ويقول لك عندهم نظام وعندهم مدنية وعندهم وعندهم، وبعد ذلك بعد هذه المقدمة يقول معقول هؤلاء يخشوا النار؟ هذا مشكك أو موقن بكفرهم؟ مشكك، وهو لا يدري أن هذه الكلمة منه تعتبر من نواقض الإسلام. ولذلك لا تستغرب من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. انتبه إلى قوله لم يتبين، كلمة يقولها هكذا وتكون سببا في أنها توبق عليه دنياه وآخرته. وهذا يدلك على بعد كثير من المسلمين عن دينهم، حتى أنهم يتشككون في كفر الكفار والمشركين. فمن لم يكفر الكافر أو شك في كفره يعتبر قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فهل هذه ردة؟ الجواب ردة. فماذا أنت قائل يا أخانا عبد المجيد؟ قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر كان كما قال وإلا حارت علي، أي رجعت. فيه التوعد لمن كفر الناس أو لمن كفر المسلمين. أجب يا أخانا. السؤال: هذا الحديث فيه توعد للذين يكفرون، من قال لأخيه يا كافر كان كما قال وإلا حارت علي، أي رجعت. أنت تجمع بين النصوص دونك، اجمع. كيف تخريج الحديث؟ ما فهم الحديث؟ من قال لأخيه يا كافر، انظر إلى ما دين أيديهم، وهي فرصة مع أخينا عبد المجيد، فرصة. أولا يقال من قال لأخيه، صح؟ ومعناه أنه أطلق الكفر على من؟ المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه، معناه أنه أخوة الإسلام، عرفتم؟ وليس في هذا أن عنده برهان على هذا الإطلاق، ففيه التحذير من تكفير المسلمين لا التحذير من تكفير الكفار، فإن الكفار كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. من لم يكفر المشركين أو شك، أخينا عبد المجيد فرصة. أولا يقال من قال لأخيه، صح؟ ومعناه أنه أطلق الكفر على من؟ المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه، معناه أنه أخوة الإسلام، عرفتم؟ وليس في هذا أن عنده برهان على هذا الإطلاق، ففيه التحذير من تكفير المسلمين لا التحذير من تكفير الكفار، فإن الكفار كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أسوأها هذه التي الثالثة، أو صحح مذهبه، وهذا من أخطر ما يكون، أن تدافع عن أهل الباطل، أن تنافح عن المبطلين، أن تجادل عن الكفار، هذا من أسوأ ما يكون، وهو سبيل أهل الأهواء والبدع. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فهذا أن تصحح مذهب أهل الكفر، وأن تريد أن تخرج بهم من الكفر إلى الإيمان بالتلبيس وبالكذب وبالخداع وبالمجادلة بالباطل، فإن هذا من أسباب الردة عياذا بالله. ولذا تجد كثيرا ممن يتزلفون لهؤلاء الكفرة ويتقربون إليهم يصححون من مذاهبهم، والشيء بالشيء يذكر لمن يصححون مذهب الشيعة ويدعون التقريب بين الشيعة وأهل السنة، يريدون أن يجعلوا من الباطل حقا. والله عز وجل نهى على أن نلبس الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهذا من أخطر ما يكون، أن تصحح مذاهب الباطل وتجعلها حقا زورا وتدليسا وكذبا. فتصحيح مذاهب الكفر أن تأتي إلى الدولة العبيدية القائمة على الإلحاد والزندقة، تجعلها من الدول الإسلامية، وأن تأتي إلى الفرقة الباطنية التي هي أكفر من اليهود والنصارى وتجعلها من الفرق الإسلامية، وأن تأتي إلى فرق كثيرة من طوائف الشيعة كالدروز وغيرها وتجعلها من فرق الإسلام. وأن تجعل كثيرا من الطرق الصوفية الغلات الذين جعلوا للكون أقطابا يديرون الكون تجعله من الفرق الإسلامية. كل هذا من تصحيح مذاهب الباطل ومن تصحيح مذاهب الكفر، كما يفعله كثير من المستشرقين الذين كتبوا في التاريخ الإسلامي وقد تأثروا بدول الكفر وبمناهج الكفر، فجعلوا هذه الفرق والطوائف الملحدة والطوائف التي هي أكفر من اليهود والنصارى جعلوها من فرق الإسلام ومن التاريخ الإسلامي. فتصحيح مذاهب الكفر من أخطر ما يكون، والثالثة أخطر من الأولى، لأن في الثالثة تجعل الكفر إيمانا ويقع بهذا تلبيس عظيم على المسلمين، والمنبهرون بالكفار في دنياهم ما أكثر ما ينعقون بمثل هذا الكلام حول اليهودية والنصرانية وإمكانية الالتقاء بين الأديان، فجعلوا مؤتمرا اسمه وحدة الأديان. وقال قائلهم وهو يوسف القرضاوي إن العداوة بيننا وبين اليهود ليست عداوة دينية، إنهم أخذوا أرضنا ونريد أن نسترد منهم أرضنا، أما عداوة عقيدة فلا. انظروا إلى الضلال المبين. وفي غياب مفهوم الولاء والبراء الذي يقوم عليه هذا الدين العظيم الإسلام، ترى العجب العجاب. كان بعض رؤوس جماعة الإخوان المسلمين يحضرون احتفالات الكنيسة ويدعونهم للحضور ويحضرون عندهم ويجعلون في بعض مستشاريهم أشخاصا من النصارى. متى كان النصراني مؤتمنا على المسلم؟ إن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. وتجد من عبارات التلفيق والتقريب المزعوم ما يجعل المسلم في ذهول. إخواننا النصارى وأخونا القسيس، حتى قال القرضاوي في الانتخابات التي صارت عند إسرائيل: نهني إسرائيل على مثل هذا النجاح أو بهذا المعنى في الأصوات التي حصلها فلان. من إيش اسمه؟ نتنياهو؟ بيريز. هو حي هذا بيريز؟ المهم كلهم بقر، نتنياهو ولا بيريز، بل البقر. نستغفر الله، والله إننا ظلمنا البقر، استغفر الله ونتوب إليه. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. البقر ظلم اليوم. المهم، هذا الكافر المجرم الذي يحارب إخواننا المسلمين في فلسطين لما حصل هذه الأصوات قال نهني إسرائيل لو أن الله عرض نفسه على خلقه ما حصل هذه النسبة. نعوذ بالله من الضلال. فهذه الكلمة عرضت على الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله فقال هذا القائل يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وعلى ولاة أمر تلك البلاد أن يقيموا عليه الحد. وشيخنا رحمه الله قال لقد كفرت يا قرضاوي أو كدت، هكذا قال شيخنا. فانظر إلى هؤلاء المقربين بينهم وبين اليهود والنصارى يتمسحون بهم ويتزلفون إلى رضاهم من أجل أن يخرجوا الإسلام في أعين النصارى دين التسامح ودين الرأفة وليس عندنا وحشية، فإننا في غاية النعومة معكم. والله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا يترفق بهم ويرحمهم ويشفق عليهم من أجل السلام العالمي. ما في سلام عالمي فيه أن يقام الدين كله لله وأن الأرض لله يورثها من يشاء، والعزة للإسلام ولا عزة لسواه. ولو كان المسلمون على قوة في دينهم وعقيدتهم ولهم قوة أيضا في عتادهم وعندهم استغناء عن عدوهم فإنه في أعناقهم جهاد الطلب لا جهاد الدفع، حتى تعلو كلمة الله عز وجل وحتى يكون الدين كله لله. هذا لو قوي المسلمون فإنهم سيقومون بذروة سنام الإسلام. ما هو؟ لا أنت. ذروة سنام الإسلام ما هو ذروة سنام الإسلام؟ قم، كنت مسافرا؟ ها؟ كيف؟ لا تعلم؟ أين محمد بن مجد؟ أين هو؟ ذروة سنام الإسلام ما هو؟ ها؟ ما هو؟ ذروة سنام الإسلام ما هو؟ قم. الجهاد في سبيل الله. أحسنت، كيف ما تعرف هذا؟ اجلس. اجلس أنت، تفضل. طيب من أراد يتوضأ يتفضل يا أخوان، ظهر وقت.